الثانية عشرة في الفرق بين الثواني أجزاء المشروطات مع الشرط وبين الثواني المسببات مع الأسباب. يعني الفرق بين الشرط والمشروط، ماذا امتعرف شرطه ومشروطاتها؟ هي صلاة والثواب فمثل المصحف، هذه تسمى مشروطات. مثلا الطلاق سبب ومسبب، سبب ومسبب. السبب مثلا التحريم، المسببات الأشياء التي تسبب تحريم المرأة هي الطلاق والظهار، هذه مسببات، هذه أمثلة للشرط والمشروطات. يعني في المشروطات تكثر، المسببات تكثر، الشرط والشرط الشرط مثل الطهارة والسبب مثل ضررته سببا في حلية حليتك لذيذة، سبب في حلية أكل ذيذة، سبب وهذا سبب. والمسببات كثيرة، نصير إلى أكل لذيذة، نصير إلى أشياء أخرى التي قد يضطر الإنسان إليها. اضطر غير باغي ولا عادي فلا ينفع، إذا اضطر لشرب الخمر لإزالة غصة يعني يشربها، يشرب الخمر لإزالة غصة الضرورة، إلا ما صرفت إليه. هذا هو التوالي، بل حكمه إذا توالت، إذا هنالك كان هنالك شرط واحد هو توالت المشروط فتبعت وتكاثرت المشروطات. كذلك إذا كان هناك سبب واحد وتوالت المسببات. وهناك فرق أيضا بين التوالي، هناك فرق بين الشروط المشروطات، بين الشرط وتوالي المشروطات، وبين السبب وتوالي المسببات. كده فرق بينهما، يعني إذا توالت المشروطات من شرط واحد ومن جهة توالت الأسباب المسببات بسبب واحد، هناك فرق بينها. أو أمثلة، ذكر أمثلة، ذكر أمثلة لتوالي المشروطات لشرط واحد وتوالي المسببات لسبب واحد، ذكر أمثلة. القاعدة الثانية تعتبر في الفرق بين توالي أجزاء المشروطات، المشروط لها أجزاء، شرط طهارة مثلا لا أجزاء مشروطاتها، لا أجزاء الصلاة والطواف ومثل المصحف وغيرها. وبين توالي المسببات مع الأسباب. يعني قد يكون السبب وله مسببات كثيرة يعني شاتوا كأنه ليس الكلام على الكلام كله من بداية الكتاب الكلام على هذا الأحكام الوضعية. السبب وشرط ماله من بداية الكتاب إلى ما يأتي الكلام على أحكام تتعلق بهذه الأحكام الوضع وهي الأسباب والشروط والنواهي. وهذا هذه القاعدة تتعلق بالفرق بين السبب والشرط. إذا توالت وتتابعت في سبب الأسباب وتوالت في الشرط المشروطات إجزاء في المشروطات. يعني هناك فرق بينهم المقصود منها تقرير الفرق بين توالي إجزاء المشروطات مع الشرط وبين توالي التتابع وتكاثر كثرت أجزاء المشروطات وتكاثرت أجزاء المسببات. المسببات تتعدد بتعدد الأسباب بمقدار ما تتعدد الأسباب تتعدد المسببات وتختلف بالتقديم والتأخير. ثالث المسببات بالتأخير والمشروطات مع الشرط لا ترتيب فيها. المشروطات مع الشرط لا ترتيب ليس فيها ترتيب وإننا نظير المشروطات بشرط واحد المسببات لسبب واحد. يعني إذا كان المشروطات واحدة واحد مشروط واحد والسبب واحد يتفق الشرط والسبب يتفقان فيما إذا كان المشروع جزء واحد من المشروط وجزء واحد من المسبب. أما إذا تعددت أجزاء الشروط وأجزاء المشروطات فإنها تختلف مع السبب تختلف الشرط مع السبب. ومثال ذلك مثال تعدد أجزاء المشروط وتعدد أجزاء المسببات. ومثال ذلك أن تقول إذا دخلت الدار فأنت طالب. هذا ماذا يسمى الشرط؟ إذا هذا الرغيب يسمى الشرط إذا دخلت الدار فأنت طالب وأنت علي كظهر أمي. إذا دخلت الدار فأنت طارق وأنت علي كظهر أمك. هنا شرط وهو شرط واحد وهو دخول الدار شرط طارق واحد. والمشروط هو الطلاق والظهار. الطلاق والظهار هذا جزءان من المشروط للشرط الذي هو دخول الدار. الشرط هو دخول الدار المشروط متعدد وهل يلزمه هنا أنت صادق وأنت عادي كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار. إذا قال إذا دخلت الدار فأنت طارق وماتت خلاص طلقت يدينها حرمها. وإذا زاد العدد أنت عليك هذا يلزمه الطلاق وهل يلزمه الظهار أم لا؟ يلزمه الظهار. لماذا؟ لأن العصبة انتهت لا تجد مكانا. يعني الظهار لا يجد مكان خلاص لا يجد لا محل له لأن الظهار متى يلزم الظهار الرجل؟ إذا كان له عصمة على الطلاق. نعم الطلاق يلزمه لأنه عندما طلقها كثر عصمة قبل أن يطلقها كثر عصمة عليها لما طلقها ثلاثة خرجت من عصمته. والظهار الذي يأتي بعده لا يجد محلا لأنه يسمى ذلك عصمة وربط صنف بين هذين الزوجين فلا يلزمه إذا. قل ذلك بالتحريم والبقى له أنت علي كظهر أمي جاء سببا للظهار بعده لم يلزمه تبقى لا لا وإذا كنت طالق ثلاثة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار لأنه لما قال أنت طالق ثلاثة كان ذلك سببا للتحريم. هي بثنيت الأول ومثال ذلك أنت إذا دخلت الطار وأنت عليك ظهر أمي تقول إذا دخلت الدار فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق وإذا ردها إذا ردها بعد ذلك لزمتك ثالثة لا ترتيب بين أجزاء المشروط لا ترتيب بين أجزاء المشروط ما هو المشروط لا خروجها لا ترتيب بينهما المهم أن يجد كل واحد منهما مكانا لا ترتيب بينهما بسبب المسببات بينها الترتيب إذا مثال ذلك يعني في المشروطات لا ترتيب بين المشروطات أن تقول إذا دخلت الدار فأنت صادق وأنت علي كظهر أمي لزمه الطلاق وإذا ردها لزمته الطلاق بها ردها أما إذا لم يردها خلاص وإذا ردها لزمته الطلاق بها لا ترتيب بين أجزاء المشروط أتعرفوا بين أجزاء المشروط أجزاء المشروط هو الطلاق بها هذه أجزاء المشروط إذا تعلق جميع ذلك على شرط واحد شرط واحد ما هو الشرط ودخل الدار شرط واحد المشروطات لا ترتيب بينها وإذا قال هذا هي الشرط أما في السبب إذا قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا هذا ماذا يسمى سبب قوله أنت طالق ثلاثا هذا سبب والمسبب ما هو؟ هو الحرمة المسبب هو الحرمة وإذا قال بعد ذلك أنت علي كظهر أمي إذا قال أنت علي بعد أن قال أنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي لا يلزمه طلق بخلاف الشرط إذا ما له بعد يلزمه الشرط يلزمه الطلاق ويلزمه فيها إذا ردها بعد ذلك إذا ردها بعد ذلك يلزمه وقوله أنت طالق ثالث هل الشرع ماذا يفعل؟ هل سبب؟ ليس هذا شرط لأن ليس هناك أداة شرطين أنت علي أنت طالق ثلاثة أنت علي كظهر أمي هذا سبب إذا قال أنت طالق ثلاثة وقال بعد أنت علي كظهر أمي يلزمه الطلاق ثلاثة ولا يلزمه الظهار لأن الظهار لا يجد محلا بخلاف ما إذا بالشرط فإنه يطلق ثم ردها يلزمه الظهار لأنه يجد لأن الظهار الشرط يجد محل محده والإثم أما في إذا قال أنت طالق ثلاثا ثم قال أنت علي كظهر أمي ها قال الفعل أنت بعد أن بانت منه فحتى غير زوجته لا علاقة بينهما تقول أنت عليك فارقهم إذن هذا الكلام هذا لا يجد هذا الجزء لا يجد محلا والمقال أيوة وإذا قال أنت فارق ثلاثا وأنت عليك فارقهم لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار لأنه لما قال أنت فارق ثلاثا كان ذلك سببا للتحريم تخلى ذلك بالتحريم تخلى الطلاق بالتحريم ولما قال وأنت عليك كرها لأمي جاء سبب الظهار بعده لم يلزمه كفارة لأنه صادف حينئذ صادق لا كريم أو صادق هي حرم عليك حقا حرم عليك لأنه صادق لأن الظهار لماذا يلزم حكم الظهار يمثل الكفارة لماذا لأنه كذب الذين يظهرون من نسائهم والذين والذين يظهرون من نسائهم لهن أمهاتهم كذب يعني لهن أمهاتهم هذا الذي ظهر اللي قال أنت علي كذب كذب ليس كظهر أمه لا لم تحرم عليه لكن بسبب هذا الكذب وجدت عليه كفارة لا يقربها إلا بلده أما هذا الذي طلق زوجته ثلاثة بنت منه وقال لها قال ذلك أنت علي كظهر أمي هذا صادق حرمت عليه لم يكذب والذين يظهرون من نسائهم والذين يظهرون الدم الأول ما هم أمهاتهم ذكر السبب يعني لقد لو صادقون هنا في هذا إذا ظهر منها بعد أن صارت منه مبتوتة غير زوجته يصدق بعده هو صادق حرم عليه لأنه صادق حينئذ كذب فحيث إنها محرمة قلت وببيان هذه القاعدة يتبين بالفرق بينما إذا قال لامرأته أنت فارق ثلاثا وأنت علي كظهر الأم أنه لا ظهار عليه وبينما إذا قال أنت علي كظهر أمي وأنت فارق ثلاثا أنه يلزمه الظهار فإن المسبب يترتب عن سببه هو لما قال أولا أنت فارق ثلاثا لم يصادف الظهار محلا وإذا قال في مسألة أخرى أنت علي كظهر أمي صادف الظهار محلا فلزم وجاء الطلاق بعده أيضا فلزم لأن الذي يظاهر من زوجته لا تحرم عليه لم يخرج من عصمته فإذا أردف بعد ظهار الطلاق لزمه لأن الطلاق يجد محلا وهي مذهب من عصمته الذي يظاهر من زوجته الظهار لا يخرجها من عصمته فإذا أردف بعد ظهار الطلاق لزمه الطلاق لأنه يصادف وهو أحب وحب بخلاف العكس وهو إذا طلقها ثلاثة ثم ظهر من فإنه لا يلزمه الظهار لأنه لم يصادف محلا أي فائدة هو الفرق بين زواجه أجزاء المشروطات وتوالي المسببات. القاعدة الثالثة عشرة، القاعدة الثالثة عشرة نقرر فيها الفرق بين الترتيب بالأدوات اللفظية وبين الترتيب بالحقيقة الزمانية. الأدوات اللفظية هي الكلمات التي يتلفظ بها الإنسان، وبين الزمن بين الترتيب الزماني. الترتيب بين الكلمات اللفظية هذا أمر محسوس، أما الزمن، أما الترتيب الزمني فهو أمر معقول لا يدرك بالمحسوس وإنما يدرك بالمعقول كما ترون في المثل. قاعدة الثالثة عشرة نقرر فيها الفرق بين الترتيب بالأدوات اللفظية التي هي محسوسة بل ليس ما هذه محسوسة ينطق بها، فخلاف الزمن، الزمن الذي يقع فيه هذا فهو غير محسوس بل هو معقول. وبين الترتيب بالحقيقة الزمانية، الترتيب بالحقيقة الزمانية سنقول أولا أن الترتيب في الزمان مدرك بالعقل لا بالوضع. ترتيب الزمان أمر معقول لأن الزمن لا يرى لا يحس لا يرى ولا فهو أمر عقلي. الترتيب في الزمان مدرك بالعقل لا بالوضع، بخلاف الترتيب اللفظي فإنها وضعية. وضع الواضع نعم ولد وضعها للنفي فهي محسوسة لأنها ينطق بها. وبيان ذلك أن أجزاء الزمن سيالة مترتبة بذات عقل مستحيلة الاجتماع. لا تستمع يعني أجزاء الزمن لا يدخل الزمن في زمن آخر، كل زمن مستقل، كل قطعة من زمن مستقلة عن قطعة أخرى، وهذا الزمن لا يدرك إلا بالعقل. فإذا كان كذلك في الأقوال الموجودة فيها والأفعال الموجودة فيها كذلك مترتبة ضرورة ترتب الزمن، الزمن مترتب، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الثانية، وهكذا مترتبة. الذي يوقع فيه وذلك الترتيب المذكور ليس بالوضع بل هو أمر عقلي، يعني لم يضع ذلك ترتيب للزمن، وإنما الترتيب الزمني يدرك بعقل الإنسان لا بالوضع. بخلاف الأدوات فإن الترتيب بينها بالوضع، مثلا وضع الواضع سواء والإجماع بين المعطوف والمعطوف عليه بدون دلالة على الإجماع ولا على الفرق. والفاء وضعها دلالة على الترتيب ثم بترتيب مع الخرفي بين المتعاطفين، وثم وضعها للدلالة على المهدى المهدى في الأذنة ثم عمره. هذه المعاني وضعها الواضع، واضع اللغة وضع هذه يتدل على هذه المعاني. بخلاف أجزاء الزمن فإنها لا تدرك إلا بالعقل ومنها الترتيب. وأما الترتيب من الأدوات اللغوية فهو بالفاء، جاء زيد فعمر، الفاء دلت على ماذا؟ على أن عمر وقع هذا مجيء زيد بلا مهدة عن قرب، جاء زيد ثم عمر، ثم تتفاده أن هناك ترتيبا بين مجيء زيد وبين مجيء عمر وأن مجيء عمر هو الذي جاء متأخر، وهذا دلت على ثم دلت على على ماذا؟ على الترتيب والمهلة، مهلة بينهما مهلته. وأما الترتيب بالأدوات اللفظية فهو بالفاء وثم والسين وسوف، سين التي للتنفيذ وسوف التي تكون للتسويف، سين للزمن التسويف والزمن الخاص تدل على الزمن القريب وسوف تدل على الزمن البعيد. وأنت ما تسمعونه في كثير يعني في المحاضرات وغيرها سوف أقدم لكم الآن، سوف أقدم لكم الآن جمع بنا أقدم السين سوف التي تنزل على التسويف الآن التي تنزل على الحاضر جمع بنا يعني بدنا خلاص سوف أقدم لكم الآن ما يخبركم منه. وأما الترتيب بالأدوات اللفظية فهو بالفاء وثم والسين وسوف ولن ولا وليس لا تدل على المجيء المطلق ولا تدل على ماذا المجيء في المستقبل وما وليس كذلك وذلك نحو قام زيد فعمره وقام زيد ثم عمره وقام القوم حتى عمره هذه الفاء ثم وحتى كلاهما للعصر ولكن أتختلف يعني الفاء للترتيب والتعقيب ثم للترتيب والتراخي وحتى لا تريد الترتيب ولا التعقيب وإنما تريد غاية تريد الغاية. تدريج ترتيب الفاء وثم تدل على الترتيب وأن حتى لا تدل على الترتيب بين المعطفي والمعطفي عليه وذلك وقال شهاب الدين وذلك في حتى من حيث إنها غاية حتى تريد غاية فقط فإذا قلت سيرت حتى مطلع الفجر اقتضى أن آخر سيرك خروج الفجر وأن هذا الأخير من السير كان مسبوقا بسير قبله سيرته السير الأول كان قبل طلوع الفجر وأن سير أخيرا هو كان عند طلوع الفجر فأن هذا الأخير من السير كان مسبوقا بسير ولما كان هكذا فكذلك إذا قلت قام القوم حتى عمره إذا قلت قام القوم حتى عمره فالقوم قاموا وعمر قام ولكن هذا لا يفيد حتى لا تفيد الترتيب يحتمل ان يكون القوم هم السابقون وعمر هو اللاحق بالعكس ان يكون عمر هو السابق فحتى تفيد الرأي فقط ولا تفيد الترتيب ولا التعقيد هذا ليس بالمركز ثم أتوا شهاب الدين حتى قلت وهذا الذي قاله شهاب الدين رحمه الله خلاف ما عند النحويين هي عند النحويين معناها كما عند واو إلا أنها تزيد علي أن ما بعدها لا يكون إلا جزءا مما قبلها وهو ظاهر في قولك قام الناس حتى الأمير أنها غير دالة على تأخير قيام الأمير وأما في مثال السير لم يكن ذلك التأخير من حيث حتى يعني حتى لا عند المحاولين لا تفيد الترتيب، لا تهيد الترتيب. إذا كنت قرقهم حتى الأبيو فإذا وضعك ترتيب لا تدل على أن القمم بالأداء والأمن بأباده أو العكس. ففي الأجل شيء وقومي لا ترتيب فيه من حيث العقل ولا من حيث الوضع، وحتى جعلت وحتى جعلت عمرا من حيث قيامه غاية بمعنى اشتد القيام في حقهم وتأكيده، حتى فإن من تأكيده عظيم أن الكبير فيهم هو الأمين القادة الله أعلم. يريد أن الجمع يريد الجمع أن كل من الأمين والقوم كلهم انتبع في القيام في الواحد منهم، وليس هناك ما يدل على الترتيب بينهم. قال شهاب الدين رحمه الله تعالى: وإذا قلت سيقوم زيد وسوف يقوم عمرو فالترتيب هنا من حيث إن الترتيب في سوف أقوام الناس بالسين، يعني هناك فرق بين سيقوم أو سوف يقوم. الفرق بينهما أن السين تدل على الزمن القريب وسوف أقوى منها في شيء، سوف أقوى منها في المهدى يأكثر إمهالا من السين. يقول السين للتنفيذ وسوف للتسويف. وفي هذا أيضا نظر في قوله جهاد الدين نظر ما هو رحبه، فيمكن أن يقال بصحته ويكون نوعا مما ذكره أبو القاسم دار الله الزمخشري رحمه الله تعالى عن عربي سأله عن سنين شقذف ثم سأله عن سنين أكبر منه شقذف. تعرف شقذف؟ شقذف هو الهودج نوع من أنواع مراكب النساء على الجمال. شقذف شقذف ينزعي فقال يقولون أنه يجوز الاستغلال وجزء الاستغلال بالمرتبعين لا بالمحامل وشقذف، يجوز الاستغلال بالمحامل محمد ولا بالشقذف، وجد الاستغلال بالمرتبعين لا بالمحامل وشقذف. قال شقذف هذا قال هذا العزيز المختاري قال إذا أردنا يعني استكثار يعني لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى. شقذف هذا يدل على نوع محدد من شقذف. إذا كان هذا الشقذف كبيرا كيف أنا لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى. شقذف يدل على شقذف عادي. إذا أردنا أن ندل على شقذف كبير ماذا نقول؟ أو قالوا زمخشري نكثر يعني نكثر من الحروف. فأن ذكر أبو القاسم جل الله زمخشري رحمه الله عن العربي سألوا عن اسم شقذفي ثم سألوا عن اسم أكبر منه، قلت اسم أكبر من شقذف شقذف صغير. إذا كان هنالك شقذف أكبر منه ما هي العبارة؟ لأن العرب وضعت لما هو أكبر وضعت له كلمة صغيرة، ولما هو أكبر وضعت له كلمة أكبر منها، فقال له شكن ذات كثرة لأن نأتي بشكن شكن ذات يعني نأتي زيد النور ويصلحه. لأنه هذا في الخبر هذا هي السين وسوف سوف أكثر حروف من السين، فكان بطبيعة الحال أن تكون أكثر دلالة على على الأجل وعلى البعد أكثر من الدين. ومنه الرحمن والرحيم أيضا. الرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة كما ورد في الحديث. الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم هو الرحمن والآخرة، الرحمن والآخرة في مكة. الرحمن أكثر حروفا، لكن أكثر فسن أكثر دلالة من الرحيم. وهذا في الرحمن الرحيم، والله أعلم. يعني أنا كل يعني دلالة يعني المبنى تدل على دلالة المعنى، صراحة المبنى يدل على المبنى المعنى، وقلة المبنى يدل على قلة المعنى. وهذا هو يعني الفرق بين السين وسوف، لأن سوف أكثر حروف من السين. كان سياق الدين رحمه الله: وإذا قلت لم يقم زيد ولا يقوم عمر وما يقوم بكر. ما الفرق بين هذه؟ وما يقوم بكر بكر بكر بكر، ما الفرق بينها؟ قال سياق الدين رحمه الله: وإذا قلنا لم يقم زيد، هذا شيء يدل في الماضي، لم يقم زيد في الماضي، ولا يقول عمر لا يقوم عمر في الحال، لا يقوم عمر أنا، وما يقوم بكر ما يقوم في المستقبل، ما يقوم بكر في المستقبل. يعني لم وضعوا هذه للدلالة على الماضي، دلالة على لفي في زمن أولى الحاضر، دلالة على الحاضر الأولى، دلالة على المستقبل. قال الشيخ أبو الدين رحمه الله: وإذا قلت لم يقم زيد ولا يقوم عمرو وما يقوم بكر، أحدهما عدم قيامه في الماضي، أحد أولها وهذا يقوم، والثالث في الحال وهو ما يقوم بكر، الثاني في الاستقبال لا يقوم، وما كان بالغرة قد يتبدل بحسب اللغات، بحسب اللغات، وما كان بالعقل لا يتبدل الزمان، لا يتبدل الأمر. وقال: فإذا تبين هذا فأنا أذكر هنا ثلاث مسائل من حيث هاتين القاعدتين، هاتين القاعدتين، هو أن اللغة تتبدل وأن الزمان لا يتبدل. قال: سأذكرها في المسائل الآتية، المسائل الثلاثة الآتية. Thank you.